أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: فتاة نذرت إن توظفت أن تخرج مقدارا معينا من راتبها. تقول أحسن الله إليكم: فتاة نذرت إن توظفت أن تخرج مقدارا معينا من راتبها وثم تم توظيفها، وبعد فترة احتاجت للمبلغ الذي نذرت إخراجه، فكيف تخرج من هذا النذر بدون إثم؟ عليها أن يبقى في ذمتها، النذر يبقى في ذمتها متى ما استطاعت تخرجه، لأنه دين لله عز وجل في ذمتها. فإذا لم تستطعه في وقت يبقى في ذمتها إلى الوقت الذي تستطيع. نعم.